باد هواك صبرت أم لم تصبرا وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآك وفي الحشا ما لا يرى أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا تعس المهاري غير مهري غدا بمصور لبس الحرير مصورا نافست فيه صورة في ستره لو كنتها لخف حتى يظهر لا تترب الأيدي المقيمة فوقه كسرى مقام الحاجبين وقيصرا يقيان في أحد الهوادج مقلة رحلت فكان لها فؤادي محجرا قد كنت أحذر بينهم من قبله لو كان ينفع حائنا أن يحذرا ولو استطعت إذ اغتدت روادهم لمنعت كل سحابة أن تقطرا فإذا السحاب أخو غراب فراقهم جعل الصياح ببينهم أن يمطرا وإذا الحمائل ما يخدن بنفنف إلا شققن عليه ثوبا أخضرا يحملن مثل الروض إلا أنها أسبامها كالقلوب وجؤذرا فبلحظها نكرت قناتي راحتي ضعفا وأنكر خاتماي الخنصرا أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وأراد لي فأردت أن أتخيرا أرجان أيتها الجياد فإنه عزم الذي يدر الوشيج مكسرا لو كنت أفعل ما اشتهيت فعاله ما شق كوكبك العجاج الأكدرا أمي أبا الفضل المبر أليتي لأيممن أجل بحر جوهرا أفتى برؤيته الأنام وحاشلي من أن أكون مقصرا أو مقصرا صوت السوار لأي كف بشرت بابن العميد وأي عبد كبرا إن لم تغثني خيله وسلاحه فمتى أقود إلى الأعادي عسكرا بأبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى من لا تريه الحرب خلقا مقبلا فيها ولا خلق يراه مدبرا خمس الفحول من الكمات بصبغه ما يلبسون من الحديد معصفرا يتكسب القصب الضعيف بكفه شرفا على صم الرماح ومفخرا ويبين فيما مس منه بنانه تيه المدل فلو مشى لتبخترا يا من إذا ورد البلاد كتابه قبل الجيوش تنى الجيوش تحيرا أنت الوحيد إذا ارتكبت طريقة ومن الرديف وقد ركبت غضبا قطف الرجال القول وقت نباته وقطفت أنت القول لما سورا فهو المشيع بالمسامع إن مضى وهو المضاعف حسنه إن كررا وإذا سكت فإن أبلغ خاطب قلم لك اتخذ الأصابع منبرا ورسائل قطع العداة سحاءها فرأوا قنا وأسنة وسنورا فدعاك حسدك الرئيس وأمسك ودعاك خالقك الرئيس الأكبر خلفت صفاتك في العيون كلامه كالخط يملأ مسمع من أبصرا أرأيت همة ناقتي في ناقة نقلت يدا سرحا وخفا مجمرا ترك الدخان الرمث في أوطانها طلبا لقوم يوقدون العنبرا وتكرمت ركباتها عن مضرك تقعان فيه وليس مسكا أذفرا فأتت كدامية الأظل كأنما حذيت قوائمها العقيق الأحمر بدرت إليك يد الزمان كأنها وجدته مشغول اليدين مفكرا من مبلغ الأعراب أني بعدها شاهدت رصطاليس والإسكندرا ومللت نحر عشار أعمالها فأضافني من ينحر البدر النضار لمن قرى. وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا. ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرا. نسقوا لنا نسق الحساب مقدما وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. وترى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب كنهورا. أنا من جميع الناس أطيب منزلا وأسر راحلة وأربح متجرا. زحل على أن الكواكب قومه لو كان منك لكان أكرم معشرا.